عن سلمان أن فاطمة عليها السلام علمتني كلاما كانت تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تقوله غدوة وعشية، وقالت: إن سرك أن لا يمسك أذى الحمى ما عشت في دار الدنيا فواظب عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور، بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.